المعاني الإعلامية تقدم الذواق. في يوم من الأيام كنت مسافر برا المملكة، وكنت أظن أني أنا يعني بجلس فترة معينة، ثم طالت المدة، وكان وقتها ابني عمر يعني سنتين ونص، فاشتقت إليه في غربتي، فأخذت قلمي وأخذت ورقتي وجلست أداعب الأفكار فكرة تلو الأخرى، فكتبتها وقلتها فيه ثم لحنتها. بشتكي عمور من خل دلوع، من كلامه صارت أيامي ضياع. بشتكي عمور من خل دلوع، من كلامه صارت أيامي ضياع. ونسد قلبي عذابي في الضلوع، والسبب عمور مزيون الطباع. ونسد قلبي عذابي في الضلوع، والسبب عمور مزيون الطباع. يشتكي منا في كل الربوع، مشتكي حتى وزارات الدفاع. مشتكي لسه وايام الربوع، بشتكي في دبي وحتى في الرفاع. بشتكي لسه وايام الربوع، بشتكي في دبي حتى في الرفاع. خليني باعطيك من عيني دموع، كن دمعي بحور وعموني شراع. بحرق يديني ونورها الشموع، للذي تسلم يمينه والذراع. بحرق يديني ونورها شموع، للذي تسلم يمينه والذراع. يا عمر قلبي تولع بك ولوع، في حشايا وفي لك حصون وقلاع. يا عمر قلبي تولع بك ولوع، في حشايا وفي لك حصون وقلاع. كن ساعاتي بعد زولك سبوع، والثواني كنها موت وداع. كن ساعاتي بعد زولك سبوع، والثواني كنها موت وداع. والثواني كنها موت وداع. تحية الحروف الأصيلة إلى جموع الاستقامة والفضيلة، لا يزال الأمل يبحث عن أماكنهم ومحافلهم المضيئة، وكلما رآهم تنفس الصعداء وأيقن أن الخير لا يزال نابضا في خير أم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام. ما حما مغلى حمامي للشباب اللي استقام. يا سلام الله سلامي أرسل أحلى سلام. ما حما مغلى حمامي للشباب اللي استقام. يوم أرسلت حمامي طار قلبي بهوهام، طار مشتاق وضامي ومعرفة عين المنام. يوم أرسلت حمامي طار قلبي بهوهام، طار مشتاق وضامي ومعرفة عين المنام. أعلى مقامي

فالصلاة بل عبادة، قلت واشهدها شهادة. وين رضيك يا سعادة؟ امدد إلي يديك وإن عاتبتك ما عاتبتك إلا من فرط حرصي عليك. ألست أخي؟ فلماذا تبتعد؟ ما زلت متشبثا برائحة ذكراك الجميلة. أخي في الله، الصلاة قائمة والصف الأول يسأل عنك، وقلبي يتوق إليك. لولا الميانة، لولا الميانة ما شرهنا عليكم، لولا المحبة ما شكينا ولا شي، رحت وحنا ما قدرنا نجيكم، جيت ولا ميل على شمسنا في. لولا الميانة ما شرهنا عليكم، لولا المحبة ما شكينا ولا شي، رحت وحنا ما قدرنا نجيكم، ولا ميل على شمسنا في. يلي تغيرتوا على من يبيكم، إلا الجروح الأولى نفسها هي، أنتوا شريتوا فراق عين تبيكم، وأنتوا جرحتوا قلب ما له أبد زي. كم أشتكي منكم وكم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم ضي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم ضي. النسيان ايده بديكم، وانا لي الشوق وهمومها لي، انا قلبي له زمان بديكم، عز الله انه عقبكم ميت حي. كم اشتكي منكم كم اشتكيكم، تطويني الفرقه من عقبكم ضي. لولا الميانه، لولا الميانه ما شرهنا عليكم، لولا المحبه ما شكينا ولا شي، رحتوا وحنا ما قدرنا نجيكم، ولا ميل على شمسنا في. ما نفقد مال لنا تحتريكم، على الهدى نسري وما نطلب الغي، ولا اذكر اللي كان فينا وفيكم، أخوان في الله عصبة النور والضي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم ضي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم ضي. لولا الميانة، أمجادنا لها الذكريات تشتاق، وأجدادنا صنعوها بميثاق، لهم بصمة في التاريخ قل أن يأتي لها مثيل، ليتنا نمشي على خطاهم وآثارهم. إيه أيام مضت ليتها تعود، أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل، ذكر حميد بل وسيرة ذكية. أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل ذكر حميد بل وسيرة ذكية يشهد لها التاريخ طيب المثايا ذكر الشيم عند السلف والحمية أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل ذكر حميد بل وسيرة ذكية يشهد لها التاريخ طيب المثايب ذكرى الشيم عند السلف والحامية ومن بعدهم جيل يشيل النقايال صيار من بالكون تنثر دميا متوارثين المجد زين الخصايال وافعلهم للخير بايدي خفية صالوا وجالوا فوق قبال صيال المسر جات عز رب البرية يرهبون الموت والخوف زايل وسيوفهم عند الملاقي نقية أهل المحبة والوفا والفضائل هم صحبتي في الله أيدي قوية أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل ذكر حميد بالوسيرة ذكية يشهد لها التاريخ طيب المثايا ذكرى الشيم عند السلف والحامية هم صحبتي والله ما له بدايا ما حبهم حب الدنيا دنيا في نصرة الدين وردع الرذايا لا ما رضوا في غير هدي النبي يا المعصوم والله جمايل واجب في داه إخلاص بارواح حيا واليوم دمع العين أصبح حمايل مما تشوف العين وتسمع دويا يشهد لها التاريخ طيب المثايا ذكرى الشيم عند السلف والحامية وصيح بعلى الصوت والحزن هايل تجرع كوس الذل صبح وعشية دم على شاشات الإعلام سايل تخطيط حاقد يا حياة الأبياء أشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل ذكر حميد بل وسيرة ذكية على مشارف الأفق يمتد الأمل وفي مآق العيون توجد منه زخات تغسل الدموع وله نسيم دافئ مع خطى المسافر ولهثان التائه إنه الأمل إنه الجمال النفسي الذي لا غنى عنه البداية البداية يا كبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة يحرق أوراق الكسل وينفض غبار السبات يا كبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السباب. الله يا محلى الامل يدفن بكفة ماسي، مهما عانيت وحصل تبقى عايش وانت ناسي. الله يا محلى الامل يدفن بكفة ماسي، مهما عانيت وحصل تبقى عايش وانت ناسي. يا كبرنا الامل والتفاؤل في الحياة، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياة، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. الامل يبني قصور للفرح ينسي الهموم، والرضا يمد الجسور للسعادة كل يوم. الامل يبني قصور للفرح ينسي الهموم، والرضا يمد الجسور للسعادة كل يوم. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياة، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياة، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. عن الف ساعة تطفيها جوز السأم، صحي حظك بالقناعة ما ينقصة ألم. لحظته عن ألف ساعة تطفيها جوز السأم، صحي حظك بالقناعة ما ينقصة ألم. يا كبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أخبار السبات. يا كبر معنى الأمل والتفاؤل في الحياة، يحرق أوراق الكسل وينفض أخبار السبات. باب الجروح كم هدم من بيت وبيت، حطم احلام وطموح غرنا بيا ليت وليت. واليأس باب الجروح كم هدم من بيت وبيت، حطم احلام وطموح غرنا بيا ليت وليت. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. الامل نعم البدايه، للفرح عمر جديد، للحزن اقوى نهايه، ولزواله شي اكيد. الامل نعم البدايه، للفرح عمر جديد، للحزن اقوى نهايه، ولزواله شي اكيد. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. يرتم الدنيا نواح يشرح الخاطر بها، بالتفاؤل تجني راحه ويا كثر منه بغى. يرتم الدنيا نواح يشرح الخاطر بها، بالتفاؤل تجني راحه ويا كثر منه بغى. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يحرق اوراق الكسل وينفض اخبار السبات. احسن الظن بالهك وابتسم بسمة امل، تهتني ويطيب بالك ما يقسيك الزعل. احسن الظن بالهك ابتسم بسمة امل، تهتني ويطيب بالك ما يقسيك الزعل. يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، يا كبر معنى الامل والتفاؤل في الحياه، أذواق. إنشاد الشيخ أحمد العجمي، سمير البشيري، إبراهيم الغامدي، سعد الطلحة، طارق الشتوي، محمد الجبالي، عبد الرحمن الفراج، تركي اللافي، حسين الشتوي. التوزيع الفني طارق الشتوي، أبو بكر السيد، تركي اللافي. الهندسة الصوتية أبو بكر السيد. تنفيذ الكورال فريق المعالي الفني. المتابعة والتنسيق صلاح الغامدي. الإشراف الإعلامي عروة حوكان. تصميم الغلاف المهندس عبد الله الراشد. تعليق حسن بن حمران. الإشراف الفني طارق الشتوي. شكر خاص للأستاذ سعيد باشمال والأستاذ محمد العبد الكريم والمهندس رضوان كنعان. كتابة المقدمات الشاعر عجلان ثابت، كلمات الشيخ أحمد العجمي، عمر البدران، محمد حسن، عجلان ثابت، سلطان بن سراي، محمد الخالدي. تم التسجيل والمكساج باستوديو المعالي للإنتاج الفني بالخبر. ونذكركم بأن جميع الحقوق الفكرية والفنية محفوظة للمعالي الإعلامية، ونحذر من النسخ والاقتباس تحت طائلة المحاسبة في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.